والغصن فينا جعلت مالي وروحي وكفر لي من نداك من نداك من نداك من نداك نداك ندى الرحمن رب محمد قوي قلبي بحب والله متمكن طال حبيبي سراني صلوا عليه لما دنا خير البرية من ربي سمع التحية لما دنا خير البرية من ربه سمع التحية لما دنا خير البرية من ربه سمع التحية لما دنا خير البرية خير البرية لما دنا خير البرية من ربي سمع التحية لما دنا خير البرية من ربي سمع التحية طه حبيبي سرى بلي بلي يا خير صفات المرضية الحب في صدق النية يا خير صفات المرضية إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب بمعنى يا عيني إن كنت معنا فاتبعنا الحب معنا يا عيني إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا يا عيني